الميزان الميزان يا وين الميزان الميزان الميزان الميزان ويا وين الميزان الميزان الميزان ويا وين الميزان من قلب الدار النجم السابح المجرى من ساقل الميزان يحط عليه الخسران من ساقل الميزان يحط عليه الخسران من قلب الدار النجم السابح المجرى بيك النسيان يا دواء فوق الميزان لا تبيع حاسبه وانا فيك مزيان لا تبيع حاسبه وانا فيك مزيان يا وين الميزان قامت فيه الاكوان يا وين الميزان